بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. نعيش بإذن الله تبارك وتعالى حول سيرة رجل من الصالحين، نتعلم منه وننهل من عبيره، ونعلم كيف أن الله تبارك وتعالى يوفقه ويسدده ويمن على العباد به سبحانه وتعالى. هذا الرجل كان خليفة للمسلمين يوما، وكان أميرا للمؤمنين بعد الخلفاء الراشدين وبعد العصور الأولى المنيرة، ألا وهو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر ابن عبد العزيز ابن مروان رحمه الله تعالى، كما يقول الذهبي رحمه الله، الفقيه المجتهد الزاهد الورع، كان صفي السريرة، كان عظيم الذكاء، كان جيد السياسة، كان حسن السمت والخلق، كان أبيض رقيق الوجه، كان جميلا، كان نحيفا، كان عظيم اللحية غائر العينين. عمر ابن عبد العزيز، وخصصنا الحديث عن عمر لنعلم أن الله تبارك وتعالى قد يمن على العباد بالخير بعد أن يحرموا من بعضه، وقد يصلح الله تبارك وتعالى في الناس من العصور المتأخرة مثل ما أصلح في العصور المتقدمة. ونعلم أن من أعظم منن الله تعالى على عباده بعد الإسلام أن يمن عليهم بإمام عادل، ومن أعظم الحرمان والخسران أن يحرم الله تبارك وتعالى الناس بعد الإسلام من أن يحرمهم من إمام عادل يتقي الله فيهم. فنقول عمر بن عبد العزيز أعده الله تعالى من صغره، فكان أبوه يرجو فيه الخير، فحفظ القرآن من صغره، ومن هنا يبدأ العبد من كتاب الله تعالى، فعلمه أبوه ودفعه إلى علماء الأمة ليعلموه العلم. وكان عمر من نصيب صالح بن كيسان، وكان عالما جليلا في هذا الوقت، كان يعلمه ويربيه ويؤدبه، يعلم ويشعر أنه يعد لمهمة عظمى. وعلمه صالح رحمه الله تعالى أن أمر الله تعالى هو أعظم أمر، لا يضاهيه أمر ولا يشغله عنه أمر، حتى أنه في يوم تأخر عمر عن الصلاة، فلما سأله صالح ما سبب تأخرك عن الصلاة، قال: كنت أرجل شعري. فأرسل صالح إلى أبيه، الأمر عظيم، جلل خطير، يرسل إلى أبيه أن عمر قد تأخر عن الصلاة بسبب أنه يسرح شعره. فأمره أبوه أن يؤدبه، فأمر صالح بحلق شعره حتى يعلم ألا يشغله شيء عن أمر الله تبارك وتعالى. فقام عمر ونضج ونبع في نبع صاف، يتعلم أمر الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يسير يوما مع سليمان بن عبد الملك، وكان هو الخليفة. فلما مروا على جيش سليمان وما فيه من البغال والخيل والنوق والأموال، قال له سليمان: يا عمر، كيف ترى؟ ما رأيك في هذا؟ قال عمر: أرى دنيا يضرب ويأكل بعضها بعضا. فسار، فلما دخل المعسكر رأى غرابا أخذ لقمة من فسطاط سليمان أي الخليفة، ونعق نعقة وانصرف. فقال له: يا عمر، كيف ترى؟ قال: لا أدري. قلت: ما تظن أنه يقول، ما تظن أن يقول الغراب؟ قال عمر: أظنه يقول: لا أدري من أين جاءت أي هذه اللقمة، ولا أين يذهب بها. فقال سليمان: ما أعجبك يا عمر، ما أعجبك يا عمر، كل هذه الدنيا لم تغرك، لم تأخذ بنظرك؟ فقال عمر رحمه الله تعالى: وأعجب من ذلك من يعلم الله ثم يعصيه، ومن يعلم الشيطان ثم يطيعه. هكذا نشأ عمر، هكذا إذا أراد الله الخير بالناس أنشأ لهم من يقوم على أمرهم. إن الله تبارك وتعالى كما أنه شديد العقاب، لكنه حليم لطيف خبير سبحانه وتعالى. وكان يدور بين الناس في أيامها قولا لعمر أنه كان يقول: إن من بني رجل يقوم بالعدل في الناس وفي وجهه شتر أو شجة. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقله الذهبي عن عمر. فكان بنو أمية دائما يتحدثون ويبحثون عن هذا الذي في وجهه شجة، وهو الذي سيعيد العدل والخير بين الناس. يقول عبد العزيز أبو عمر: دخل عمر يوما اصطبل الخيل فضربه إحداها فشجه في رأسه عندما كان صغيرا، ففرح أبوه بذلك حتى كان يمسح الدم عن وجهه ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. إن كنت أشج بني أمية أي الذي يتحدث عنه عمر، إنك إذا لسعيد. ودارت الأيام وكان الخليفة سليمان ابن عبد الملك، وتقدم سنه ومرض مرض الموت، وكان صديقه وصاحب مشورته العالم الجليل رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى، وكان من أجل العلماء أيامها، كان صاحب مشورة الخليفة. فلما مرض سليمان أشار على رجاء: ماذا ترى؟ أعهد إلى من بعدي؟ وكان في هذا الوقت الخلافة بما يعهد الخليفة، وكان في الغالب يعهد إلى أبنائه وإخوته، وكان عمر من بني أمية لكنه كان من طرف آخر، يعني طريق ثاني في العيلة، ليس من إخوته ولا من أبنائه. فأشار عليه رجاء بعمر، قال: يا رجاء، وماذا يفعل بنو أمية؟ إنهم سيعترضون. قال: اجعل من بعده يزيد من العائلة، فإذا رأوا بعده يزيد سيرضى الناس بعمر. فأتى رجاء بكتاب وكتب عهد الخليفة إلى عمر بن عبد العزيز، لكنه خشي من الناس ألا يرضوا، فجمع الناس وقال لهم: إن الخليفة يدعوكم للبيعة لمن في هذا الكتاب. فأبى بعض بني أمية إلا أن يعلموا من، فقال سليمان: من أبى فاقطع عنقه، من باب التهديد. فجاء الناس إلى الخليفة ليبايعوا. يقول رجاء، وانظر إلى الفرق، قال: كنت أسير وعلم الناس أني فقط الذي أعلم بما في هذا الكتاب. فجاء هشام بن عبد الملك أخو سليمان، قال: يا رجاء، حدثني بالله من في هذا الكتاب، إن لم أكن أنا أذهب إلى الخليفة، ما زال في العمر بقية، يعني ما زال حيا، فإن لم يعد إلي فأخبرني. قلت له: أيستكتمني أمير المؤمنين وأخبره؟ قال: فدفعني فتركته وانصرفت. قال: وإذا أنا أسير فسمعت خلفي جلبة، أي صوتا، فالتفت فإذا عمر بن عبد العزيز. قال: يا رجاء، لقد وقع في نفسي أمر عظيم من هذا الرجل، في ظن وقع في نفسي من سليمان، أخشى أن يكون عهد إلي، فبالله عليك أن تخبرني، إني لا أستطيع ذلك، فإن كان عهد إلي ما زال في العمر بقية حتى أرده عن ذلك. قال: فقلت له: إنك تحب الخلافة، أي لأنتهره حتى ليعود، إنك تحب الخلافة. قال: فاستحيا وعاد ولم أخبره. قال: وأنا على هذا الحال إذا بالخليفة قد مات قبل أن يبايع الناس. فصنع رجاء حيلة حتى لا يقع الناس في الفتنة. قال: أخذت الخليفة وأسندت ظهره إلى الحائط وخرجت للناس فسألوني: كيف حال الخليفة؟ قلت: أسكن مما كان وأقصد الموت، وهم فهموا أنه قد نزع الله منه المرض وسكن. وقلت لهم: إنه يأمركم أن تبايعوا لما في هذا الكتاب. فجاء الناس وهو مسند ظهره وبايعوا على ما في الكتاب. فلما بايعوا جميعا أخرجت الكتاب فإذا فيه عمر ابن عبد العزيز. فسألنا عن عمر فإذا هو بالمسجد، فذهبنا إليه، فلما أخبره الناس ما أقلته قدماه، فاحتملناه ووضعناه على المنبر حتى يبايعه الناس. فلما بايعه الناس قال رجاء: كنت أظن أنه سيضعف، لكن من يعينه الله ومن يكون الله معه لابد أن يكون قويا، لأنه يستمد القوة من السماء. قال: فقام على المنبر وقال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر، إني قد ابتليت بهذا الأمر، إنه بلاء حق بلاء، إني قد ابتليت بهذا الأمر، واعلموا أنه لا نبي بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن الله قد ابتلاني بهذا الأمر، ولست بخيركم، ولكن الله قد جعلني أثقلكم حملا، لست بخيركم، ولكن الله قد جعلني أثقلكم حملا. ثم قال للناس: أما البيعة التي بايعتموني فهي لكم إن أردتم غيري. لكن الله تعالى لا أقول أراد الخير بعمر، إنه حمله أمرا ثقيلا، لكنه أراد الخير بالناس، أراد الخير بالناس، فرضي الناس جميعا، وعاد عمر إلى بيته حزينا يخاف من ثقل المهمة. لذلك وهو في الطريق يقول حماد بن أبي سليمان: بكى عمر، فقال له رجل: ما يبكيك؟ قال: مما حملت. قال له: ما حبك للدينار والدرهم؟ قال: لا أحبه. قلت: إذن سيعينك الله تعالى، إذن سيعينك الله تعالى. هذا هو محل الإشكال، حبه للدينار والدرهم إذا كان لا يحبه أعظم من حبه لله، فإن أحدا لا يحب الدينار والدرهم، فالناس يحبونها، لكن حبه لله أعظم. قال: إذن سيعينك الله تعالى. وعاد عمر إلى بيته وجلس في مصلاه، ليس فرحا مسرورا، ولكنه عاد، دخل مصلاه وأغلق عليه بابه. تقول فاطمة زوجته: فدخلت عليه فوجدته جالسا يضع يده على خده ويبكي. قلت: ما يبكيك؟ فقال: تذكرت الفقير الجائع والمريض الضائع، تذكرت المظلوم المقهور والغريب المأسور، تذكرت الكبير وصاحب العيال، وتذكرت أن محمدا خصمي يوم القيامة، فخشيت أن لا تثبت حجتي أمامه، فرحمت نفسي وبكيت لذلك. إنه فهم القضية من أول يوم أن هذا حمل عليه سيسأل عنه يوم القيامة، ولكن الله تعالى إذا أراد الخير بالناس اختار لهم من يسوسهم إذا كانوا يستحقون ذلك. أما إذا كان الله تعالى لا يريد بهم الخير اختار لهم من يسوسهم بغير ذلك، فاختار لهم عمر الذي علم القضية من أول يوم وسعى لذلك، وعلم أنه سيقف بين يدي الله تعالى يسأله عن ذلك. لذلك جلس عمر رضي الله عنه يفكر ماذا سيفعل، يا ريت تقترب شوي، ماذا سيفعل رحمه الله تعالى في هذا البلاء الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى به. لكن الله تعالى إذا أراد أن يسدده ويطمئن قلبه سدده. يقول عمر عن أبي هاشم رحمه الله، يقول: جاء رجل إلى عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، هذه هي الأيام الأولى في الخلافة، الله تعالى حمله ويبين له أنه معه لن يتركه، إنما هي إرادة الخير بالناس. جاء له رجل وقال: يا عمر، لقد رأيت فيما يرى النائم أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وعن يمينه أبو بكر وعمر، وجاء رجل ليختصم بين يديه وأنت جالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك: يا عمر، انقضيت بأمر هؤلاء إنك إذا لسعيد، انقضيت بأمر هؤلاء إنك إذا لسعيد. قال عمر: أبي الله علي، رأيت ذلك؟ قال الرجل: بالله قد رأيت ذلك. قال: فبكى عمر رضي الله عنه. وقال خصيف رحمه الله تعالى: رأيت في منامي أن رجلا جالس، وعن يمينه ويساره رجلين، فجئت يا عمر لتجلس بينه وبين الذي عن يمينه، فألصق صاحبه به. قال: فأخذك الذي في الوسط وأجلسك في حجره، فسألت، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي عن يمينه وعن يساره؟ قالوا: أبو بكر وعمر. فالله تبارك وتعالى يطمئنه أنه سيحوطه بالرعاية، أنه سيجعله على طريق صاحبيه. لذلك قام عمر ليسوس الناس، وعلم أنه لن يسوس الناس إلا بالعدل، فأراد أن يعلم ما هو العدل، كيف يكون إماما عادلا، إنه لم يكن أميرا أو إماما قبل ذلك. فيسأل من؟ يسأل من؟ يسأل الحسن البصري، إنه يريد الخير والله يريد الخير بالناس، فالتمس أهل العلم. فيسأل الحسن البصري عن الإمام العادل، ووصف الحسن يشعرك بقدر البلاء الذي يعيشه الناس عندما يحرمون من رجل عادل، وقدر النعمة التي ينعم الله تعالى بها على العباد إذا من عليهم برجل عادل. قال الحسن البصري: يا أمير المؤمنين، الإمام العادل كالأب الحاني على ولده، كالأب الحاني على ولده، يعلمهم صغارا ويربيهم كبارا، يكتب لهم في حياته ويدخرهم بعد مماته. لم يكن كالأب، وإنما كالأب الحاني الحنون على ولده، يربيهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتب لهم في حياته ويدخرهم بعد مماته. الإمام العادل كالأم الشفيقة البرة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، تربيه طفلا، تسكن بسكونه وتسهر بسهره، تفرح بعافيته وتغتم بشكايته. الإمام العادل يا أمير المؤمنين هو وصي اليتامى وخازن المساكين. الإمام العادل هو بين الناس وبين الله، ينظر إلى الله ويريهم، يسمع كلامه ويسمعهم، ينقاد إلى الله ويقودهم. يا أمير المؤمنين، لا تكن كعبد ملكه سيده أهله وماله وداره، فبدد المال وضيع العيال وضيع العيال، فذرفت عين عمر رضي الله عنه. هذا هو الإمام العادل، كالأب الحاني كالأم الشفيقة البرة، هو الوصي على اليتامى لا يحتاجون إلى غيره، وهو خازن المساكين لا يلجؤون إلى غيره. هو ليس للدنيا فقط، بل هو بين الناس وبين الله، يرى أولا ثم يريهم، وينقاد إليه أولا ثم يقودهم، يسمع كلامه ثم يسمعه. هذا هو الإمام العادل. لذلك كان عمر، لا أقول كان ذلك في المدينة أو في مصر، ولكن في كل أقطار الدنيا، إن جرير الشاعر جاء يوما إلى عمر، والخلفاء كانوا هم أصحاب الرزق على الشعراء، فالشعراء لا عمل لهم، إلا بالأشعار والمدح والثناء ويأخذون مقابل ذلك. واعتاد الشعراء على ذلك. جاء إليه جرير أعظم شعراء العرب، وما تصور جرير أن يحجب عن باب عمر، إن عمر جلساؤه هم أهل العلم والدين، لا يبحث عن مدح ولا ثناء، إن المهمة ثقيلة، يريد من يساعده ويدفعه إلى الأمام، لا يريد من يمدحه ويثني عليه. لذلك جلس جرير والشعراء على الباب، فجاء رجاء بن حيوة العالم الجليل فدخل، لم يعترضه أحد، فناداه جرير وقال له: يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانه، فاستأذن لنا عمرا. فدخل رجاء ولم يذكرهم عند عمر، فجلس جرير والشعراء، فجاء عدي بن أرطاة وكان عالما أيضا، فدخل فناداه جرير وقال: يا أيها الرجل المرخي مطيته، هذا زمانه، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالعصفور في قرني، لا تنس حاجتنا، لقيت مغفرة، لقد تأخر مكسي عن أهلي وعن وطني. فدخل عدي وأخبر بذلك عمر، فقال عمر: يا عدي، ما لي وللشعراء؟ ماذا أصنع بهم؟ ماذا يفعلون لي؟ ما لي وللشعراء؟ فقال عدي: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم لك فيه أسوة، وكان يسمع الشعراء. قال: فأذن إليه. فدخل جرير فقال له عمر: اتق الله يا جرير ولا تقل إلا حقا، اتق الله يا جرير ولا تقل إلا حقا. فقال له جرير كلمات منها يصف له حال أهل اليمن، لا أقول المدينة ولا مصر، ولكن اليمن بعيدا عن عمر. يقول له: كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر، ممن يعدك تكفي فقد والده، كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلا من الجن أو مسا من البشر، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ الخير ما دمت فينا قد الخير ما دمت فينا لم يزل عنا، بوركت يا عمر الخيرات من عمري. فقال له عمر: يا جرير، لا أجد لك فيما هنا من حق، لا أجد لك في بيت المال من حق مع ما قلت. فقال جرير: بلى، يعني أي لي. قال: وما؟ قال: أنا ابن سبيل، اعتبرني ابن سبيل، أتى من اليمن، قد انقطعت بي السبل وليس لي ملجأ. فأعطاه عمر 100 درهم، يعني بما يقدر بمئتين جنيه النهاردة، خليفة يعطي 200 جنيه، ولكنه أعطاه 100 درهم من صلب ماله، إنك لا تستحق غير ذلك. فخرج جرير والشعراء ينتظرونه، قالوا له: ماذا عندك؟ قال: ما يسوءكم، إن أمير المؤمنين يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وخرجت من عنده وأنا عنه راض، وخرجت من عنده وأنا عنه راض، إن عمر أرضى الله عنه من منعه، فما بالك بمن أعطاه؟ إن الله هو الذي يرضي العباد عنه. إنه لم يعطي جرير، وخرج وعاد إلى اليمن وهو راض عن عمر، وهو راض عن عمر. ما هذه النعمة والخير والبركة؟ إن هذا من إرادة الخير بالناس. لذلك لما علم عمر أن هذا هو الإمام العادل، أول ما صنع صنع بنفسه، فأخذ ماله ورده إلى بيت المال، وجاء إلى زوجته فاطمة فاطمة التي كان معها المال والذهب من سليمان الخليفة، قال لها: يا فاطمة، إني أخاف أن يجمعني وإياك وهذا المال سقف واحد، فإما أن ترديه إلى بيت المال وإما أن تفارقيني. فأخذت مالها وردته إلى بيت المال، وبدأ يقيم العدل في الناس حتى أن عدله نال أهل الذمة والجزية، لا أقول المسلم، ولكن اليهود والنصارى. أرسل عمر إلى البلاد أن يضع الزيادة في الجزية عن الشباب، وأن ينظروا في من كبر سنه ورق عظمه يمنع عنه الجزية ويعطونه من بيت المال. وقال إن عمر بن الخطاب جده رأى يوما رجلا كبيرا من أهل الذمة، ليس من المسلمين إنما من أهل الذمة، يسأل الناس، فقال: عمر، لقد أخذنا منك الجزية في شبيبتك، أي شبابك، وضيعناك عند كبرك، بئس ما فعلنا. ثم أجرى عليه من بيت المال. إن العدل لا ينال المسلم فقط، إنما ينال أهل الذمة الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لا ينال من يقول إن الله واحد، بل من يقول إن الله ثالث ثلاثة. بل إن عمر رضي الله عنه أرسل إلى الأمراء والولاة ينهى الناس أن يضع أحد في صوته حديدة يضرب بها الدواب، وأمر الحمالين ألا يحملوا فوق الدواب أكثر من 600 رطل، فهذه حمولتها. لم يضع عمر حدا للحمولة على السيارات ولا الناقلات، وإنما وضع حدا للحمولة على الدواب حتى لا يظلمها. إن عدل عمر وصل إلى الحيوانات، حتى أن الأعراب كانوا يقولون: أننا كنا نرى الذئب ينام مع الغنم في بيت واحد، ولما رأينا ذلك قلنا أن هناك إماما عادلا قد حكم الناس، قد حكم الناس. فهذا هو الإمام العادل الذي يمن الله تعالى، لا أقول عليه، ولكن يمن على الناس به. لذا فحري بنا، وليس كثيرا، لو سجدنا لله ليلا ونهارا ندعو الله تعالى أن يمن علينا برجل صالح عادل. ليس كثيرا علينا، بل هو الفلاح في الدنيا والآخرة، بل هو الراحة، بل هو الطمأنينة والصلاح والحب والمودة. إن عمر لم يترك رجلا فقيرا في المسلمين، رجلا واحدا فقيرا، بل كان أصحابه يقولون: كان الرجل يأتي بالمال ويضعه عند عمر ويقول له: ضع هذا حيث تريد، ثم يعود بماله كله، لا يجد عمر من يدفعه إليه. لقد أغنى عمر رحمه الله تعالى الناس بفضل الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أخي الحبيب، ليس في يدي ويدك الآن إلا أن تتضرع لله تعالى أن يمن علينا بالخير والصلاح وبالعدل، فإن هذه هي أعظم منة يمن الله تعالى علينا. وإن الظلم أمره عظيم، وتجرع الناس الظلم، فلابد أن تجتهد. لا أدري ولا تدري أين الخير، ولكن الله تعالى يعلم، فالجأ إليه ومد يديك إليه، هو الذي يستطيع أن يصلح العبد في يوم وأن يمن علينا بالخير. إن الأمر عظيم. إن عمر في هذه الفترة الوجيزة أحيى الله تعالى به الأمة سنينا وأعواما حتى نزع هذا العد مرة ثانية. فإن عمر رضي الله عنه ورحمه الله علم أين حل المشكلة، لذلك قام بها ودفع إليها، فكان يخاف الله ويزهد فيما في أيدي الناس. إنه لم يسعى للخلافة ولم يطلبها لمصلحته، لأنه يطلب العون، وإلا سيسأل عن كل هذه الأحمال والأثقال يوم القيامة. لذلك كانت زوجته تقول إن عمر ما كان يفضل الناس بصلاة أو صيام، ولكن كان يفضلهم بخوفه من الله تعالى، فكان يدخل مصلاه ويبكي ويصلي، بل كان ينام، فإذا تذكر الآخرة انتفض كما ينتفض العصفور، وذهب إلى مصلاه يبكي ويصلي، حتى أننا نقول سيصلح الناس ولا خليفة له، أنه سيموت. لذلك كان عمر يطلب النصيحة من الناس جميعا، كلما دخل عليه عالم أو جاهل يقول له عظني انصحني، إن الأمر ثقيل. وقد تجري النصيحة على لسان الجاهل، على لسان العام، على لسان الأعرابي، لأن عمر يعلم أن الله الذي يسدده وأنه معه ويرسل له النصيحة والعظة على لسان الناس جميعا. لذلك تقول كان عمر رحمه الله يجلس أمام كانون، كانون زي بتاعنا كده بيولع عليه علشان يعمل أي مصلحة. فدخل عليه رجل فألقى عليه السلام، فرد عليه وقال له عظني عظني، رجل عادي لا يعلمه عمر لكنه يعلم ثقل المهمة، عظني. فقال له الرجل يا أمير المؤمنين، ماذا ينفعك لو دخل الناس جميعا الجنة ودخلت أنت النار؟ ماذا سينفعك؟ وماذا سيضرك لو دخل الناس جميعا النار ودخلت أنت الجنة؟ قالت فطأطأ عمر وسالت دموعه حتى طفأ الكانون دموعه، وبكى الرجل وبكى أهل البيت لبكاء عمر وشفقة على حاله. إنه كان يخاف الله، إنه كان يخاف الله، وما كان يرى نفسه أفضل من أحد ولا أهلا لهذا الأمر، بل إن الله تعالى هو الذي حمله ذلك. لذلك تقول زوجته فاطمة وكان كثيرا ما يقوم عمر بالليل ويقول يا ربي لقد أمرتني ونهيتني ووعدتني ثواب الأمر وتوعدتني عقاب النهي، وجعلت بيني شيطان يجري مني مجرى الدم من العروق، إن هممت بصالح ثبطني، وإن هممت بفاحشة دفعني وشجعني. يا رب اقهر سلطانه علي بسلطانك عليه بسلطانك عليه. قال وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه تبرأ من حوله وقوته، من ذكائه وفطنته، وذهب إلى حول الله وقوته وإلى علمه وحكمته. لذلك فالله تعالى جاد عليه ووسع عليه ومن عليه، بل أقول ومن على الأمة به، لأن الأمة كانت تستحق ذلك وأراد الله تعالى بها الخير. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهذا الخير، وأن يرزقنا إماما صالحا عادلا يخاف الله ويتقيه، يكون للأرامل واصيا، ويكون للمساكين خازنا، يكون لنا أبا شفيقا أو كالأم البرة بولدها، فإن الله تبارك وتعالى سميع الدعاء ومجيبه. نتضرع إليه ليلا ونهارا في خطبنا ودعواتنا وسجودنا. إن الأمر جد خطير، والله تعالى واسع الفضل، واسع الفضل. إذا رأى الأيدي ترفع إليه وتتضرع إليه بصدق، فإنه ما يفعل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، إنما النفع والضرر هو لعباده بما يستحقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين، وأن يمن علينا بالرئيس الصالح العادل. اللهم من علينا بإمام صالح عادل يخافه ويتقيه. اللهم اجعله لنا كالأب الرحيم الحنون، اجعله لنا كالأم البرة الشفيقة، اجعله وصيا لليتامى، خازنا للمساكين، اجعله بيننا وبينك، ينقاد إليك ويقودنا، يسمع كلامك ويسمعنا، ينظر إليك ويرينا. اللهم هيئ لنا وللأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واشغله اللهم بنفسه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. آمين آمين رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك، هم من يقول من مقامك شعرة حتى تطول الذرة.